الأداء زي الأصل وبعد شوية ال... عشان كده نفس الوقت لازم أعرف الهدف ده. لو وسع تاني بقى يبقى لازم يكون عندك بنطلون وسع. قال لي تقول أنا حبيبي هو ده عشان لما يوسع بعد كده بعد قد وتمشي بقى مخنوق بقى. طب وليه مش بقى على مقاسك بالظبط انا عايز اقول لا هي ماي حتى من غير تريد مش بتبقى ايه سيمتوماتيك استنى عليا ابكيها دي ولا ما بكيهاش ماي هو بالماي اكيد انا كل مره نورمال في ماي بتشتغل عشان الشيك شكوى خفيف لكن استجيب له لك وبعدين يا ست حاول تريد توضع اقول احنا ما قلنا تريد 17 مره قلت لك الاساس في العلاج ميديكال ولا سيرجيكال بس خلاص ويستجيب وبعد ما يستجيب المرض يزيد فاضطر تعمله عمليه مش كده ممكن يستجيب ووقت ما يتنيل تاني يقع في الدعس يموت ماشي اعمل له ايه؟ فطلعه بقى واخد بالك بقى من التربه اقول له لازم اعمل لك مثلا سيرجري كل حاجه راحت في الطب الله يخليك وشه قانون الطب الاول بيقول ايه؟ مفيش ورقه مفيش ابيض الطب مفيش ابيض مفيش يعني ما فيهوش 0% في هذا الكرسان في مليون درجة في النص في درجة ولا يحس بيه وحتى لو الدكتور سمع مش هيسمع وفي درجة هو ما يحسش بس لو الدكتور سمع يجيب المادة وفي درجة يبتدي يشتكي وفي درجة ينام ويفرشح وفي درجة يموت فهماني درجات لا نهائية على حسب بقى السيفيريتي اوف اني ديزيز هيبقى ريسبونس ثيرابي ايه المشكلة؟ تقول يا جماعة يعني أبسط قواعد الطب مش قادرين يعني تفهموها ما عليهم ده المايكرو ايه الكونفرنس عشان سبب بقى عليك فتجيهم كم سبب يعني طبعا من رسلت مهمة او كان اسمه ايه مايكرو بلد ولاد مايكرو بلد ولاد ايضا مهمة موضة من موضة كده ولا موضة ايه اسمه غماء مايكرو بلد ولاد او اسمه فلوكي مايكرو بلد فلوكي يعني في وقت طبعا مالي ها؟ مالي سايب من بعض مالي من بعض صح؟ لوكي مش مالي زي فلوكي جسم لوكي يعني مالي طريق يعني كانت اكتلابي هو مظهرها لا قصة تانية فلوكي يعني مالي ما عليهم مالي جاءت يا جماعة في لابس مهم جدا وكافي جدا مهم جدا انه غير القمم وبسيط الستات very very common very very very common يعني اكيد واحد فيكم عندها مطر الضغط بس طبعا مية الرجالة بس واحدة في البنات عشان كده مهم هايب جدا جدا جدا لانه عادة اسم كمان بقول لك عن كل الستات العالم الشكوى ده ومش ناقصين شكوى فالمهم مهم لانه common ومش مهم لانه ايه عادة اسم كمان ده خصة بقى بص يا جماعة الانسان المرض هذا المايكرو الفاب له خرم مش كده والخرم بيقتل بكام درجه كم قص وفي الانسان النورمال مساحه القص على قد مساحه الكف مش كده عشان السمان يقفل مظبوط الضربتين على قد الفتحه بالظبط ايه مشكله بقى العيان اللي عنده مايكرو الفاب دلوقتي يطلع فوق ان القص مباح يا اهل مباح بحها ردندت على الاخر بصحيحها كبيره يبقى اللي يحصل بقى يا بصوا يا جماعه اساس السوري and magenta can be contrast. القص بتقف كده شكلها محترم كده ومتثبته بالكوردي واستقرار بالمصر. تخيل بقى لو القص بتين بحتاحها على الاخر ايه اللي هيحصل؟ ركز معايا اقول لك في اول السيستول يا جماعه المايكرو دوت هيبقى كويس في الاول، لكن اوعى تنسى ان اثناء السيستول الضغط هنا عالي قوي كده، وهنا القص فيها براحه بتعمل ايه؟ بتقف أدرك كده الصلاه الجولات حتى مالك دلوقتي عادة يا جماعة تقفوا كده وخلص. هل يحصل أي مشاكل؟ طرشت شوية ما فيهاش أي حاجة. ساعات بقى في السبير كيس قوي تقدر تقف تقف تقف لغاية ما تكمل وتقف الدم يرجع والإنسان يحصل له مايكرو كونتاكس تاني. قصة يا جماعة ببساطة إن الكاسس أو ليك بيتسمع فيري ريداندنت السنة العادي تقفل كده بس نفسها محترمة. هي من تحتها بقى فيها براءة قلت له يا جماعة تقفل كده يعني بروباكس كرش وتقف كده وخلاص. ساعات يا جماعة لو ظبط قوي تقدر تقفل وتروح فاتحة كده يبان المنظر كده. السنة العادي اهو استنى لما اخلص المايكرو يا جماعة غير ما هيعمل كده بس كده. طب استفتح ازاي؟ ده في موسم بكيز رير قوي لو فيري ده يا جماعة رير دامنا تقدر تقب تقب تقب تقب تقب تقب تقب مش تقب منزل بعمل كده قصد اتفتحت وغالبا على فكرة تصيبه قصد يعني كده مين كان بيقول تصيبه ممكن دي ممكن دي بس غالبا دي ايه سعر الكلام ده كله لما استنوا مخلص استنوا استعليم فهذا هو اللي يفسر هذا شرطي السبب. لذلك مع فكرة المايكرو زاد ولابس مايكرو زاد يقف الحلم يقف يقف يقف ويمكن الرمان انه كده راح وعمال يزق يزق يزق ورح يتم والدم يرجع زي ما اتفقنا يا جماعه اكتر في الستات وفي استعداد ورأس يعني كده لو تلاقي ولية عندها مايكرو زاد ولابس وابنها يطلع ولا بنتها يطلع ده مكر الزاد كلها. فين كتبش يا جماعه هيجيبوا ست حاجات؟ يحبوا بس مش شايفين؟ يا جدع لا. نمرة واحد 99% ايه؟ ايه سيمتوماتيك؟ المايكرو زاد بقد هيحصل ايه ولا حاجة؟ مجرد شكله كده كأن واحد مثلا مراجيله طويلة وده من بندلة مش هشتكي من حاجة مش مشكلة. دي نمرة واحد. نمرة ستة العكس ده الفيري سيفير كيس هيبريزنت بايه تيبيكالي؟ مايكرال انكونتنس زي ما قلت. يبقى نمرة واحد اقل الدرجات ايه سيمتوماتيك. نمرة ستة اعنف الدرجات مايكرال انكونتنس عادي بس ضروري. نمرة اتنين بقى يلا ماجيين يجيبوا انكزايتي ويجيبها ليه عادتنا احمد؟ عادتنا دي انكزايتي نيروس. طب ليه جالها نيروس؟ حتى لنا عندها غالبا غالبا النيروس او الانكزايتي اللي جالها بعد ما تعرف ان عندها مرض ذات النفس يا راح تعمل ايه لاي سبب يقول عندك مرض ذات النفس تتربش طبعا. وعلى فكره مرض ذات النفس اول ما ترجموه بالعربي كانوا بيترجموه كده يقول لك كتاب في الصمام الافتراضي كانوا لا قلتم طبعا عندها كتاب عندها يقول لك كارثة بقى هتتحط طبعا في بعض مرقوشة في النهار. عشان كده حتى دلوقتي يعني اتحملوا الاسم شوية بقول عليه ارتخاء في الصباح المرتاح. طب ليه يقولونه بس؟ لازم يعرف لازم يعرف هتفهم ليه بعض الناس كان بيبقى بروجريسيف وممكن كده خفيف وبعد كده يزيد. فما ممكن الولاد يقول لها يعني زي ممكن يا جماعة يقول لها شيس فين؟ شيس فين؟ ليه محدش عارف؟ فيها تفسيرات كتيرة قوي ومن ضمنها نيروز عشان كده سموها ايه تيبيكال شيس فين؟ يعني ايه تيبيكال؟ يعني مش زي الانجينا يعني الانجينا هي اللي هي تيبيكال. لا تفسيرات الفين ده كتير قوي يجي لهم بالبيتيشن برضه ليه تفسيرات كفايه القلق يجي لهم اريزميز. اللي عايز تفسير ده ليه بيقولوا اريزميز؟ قيمة يعني قيمة في الضروب تكتب. أما القصف كده تبقى ده تعمل ايه في الرين استريتش حيث ده ما أحسن بقى استريتش. قلنا يوم ما أي استريتش الجزء من عمل في القلب ممكن يطلع قرارة غلط تعمل قريب زور الوتروتيسي شوية آخر حالة يحصل كومبليكيشنز. واخد بالك انت بقى ممكن يحصل كومبليكيشن بس اي بان موبايز ولو كده ممكن يسار عليه بكتيريا فجينا منفكر المكرداز شكال لازم يعرفه عشان بروفيلاكس. عارفة الزنوتك ايه هو اللي كان ينزل تعني فكرة المكرداز حتى مسؤولية ساعتها شو بتعرف يمكن يحصل بيها. أمام جنوب أريسيوس بفكر أنه كارديت غير كده جماعة ساعات في الحتة ما تقابل جوه دي الدم يا جماعة يتجلط يحصل ثرومبوزز وتسرح يعني ايه؟ امبوليزما يبقى ثرومبوليز. بصوا تاني يا جماعة نمرة واحد اسمتوماتيك وده مغير نمرة ستة نمرة ستة يتبزينت المايكرو ريكورد عادي غير كده يجي نشاط انكزايتي اتيبيكال شيسبين بالبيتيشن كومبليكيشن حاجات زي كده. ده نوع الاستبتيشن بير كاركترستيكا عشان نفهم نوع الاستبتيشن نسأل نفسنا اللي عنده مايكرال باب رولابس استمرار المايكرال ده بيحصل له ايه؟ بصوا يا جماعه هي بتتقسم بثلاث مراحل. القصف هنا سليم بس مبحتها شويه تبقى خلي بالك معايا ده في اول السيستول المايكرو باب بيقف الطبيعي في نص السيستول يبتدي ايه؟ يقف في اخر السيستول يمكن ايه؟ يثبت. تركز معايا تاني ثلاث مراحل في اول السيستول يبتدي في نصه يبتدي ايه؟ في آخره يمكن يفرد. عشان كده باخدها في أول السيستول عم المايترال فالف في الحلم عشان كده مش مكتوب عندك فيرست ساوند على ده نور لا لا كويس دي كده في نص السيستول بيحصل له ايه كل ايه لا يا جماعه كل ما فيه بتاع فرقه ثاني حته في السيستول يسموها ميد سيستوليك كليك واخدين بالكم ممكن تبقى واحدة أو كتير إذا يسمعها مرة مش هنساعد تسمع كده كأنه بقى بالزي ساعتها كتير قوي كل يا جماعة ما يجب كده لأنه بيشد على الطرق يعني فبالطبع آخر السيستول لو حصل والدم تم الدم هيبتدي ايه؟ تمام من هنا ده الى ميد سيستوليك مش قلناها في المقدمة دي قلنا حاجة اسمها ميد سيستوليك في المايترال فالف كولابس قلت لك احفظها مؤقتا المفروض تكون في انتهى دلوقتي بقى لان في اخر السيستول بس هيبتدي يا جماعه السمان يرفع فالدم يرجع والتربلنس يشتغل بيبصوا الاستارتيشن هنا فيرست تايم نورمال في نص السيستول ميد سيستوليك ليكس في اخره يمكن نرمل وده من السؤال ده النرمل بتاع المايترال انكمتنس العادي بيبروباجيت في اي اتجاه كده على ورا على اجزمة وزاك. طب المايترال فالف رولابس مش محدش معايا هي عادة مش لازم انا خاصة بتثبت كتير بنظر كده فالدم ده عامل الرعش على ورا بيطلع كده على فوق بعدين مشهوره جدا جدا جدا هتكتب معايا ده النار ده اللي هو ميكس ستاديك يوجوالي بروباجيتس كده ابو كده ازاي كده اخد الام لما تصير الاوردر تو ذا بيز اوف ذا هارت. يعني نمشي ولكن رفع عينه ويحبط على وجه السنوس على فكرة من رحمه. عرفت عشر البيس يمشي على البيس تونا بورد وكذا وقت البيس ويس وكل البيس تريد تعمل هذا مع المرمر او الاستكشن في الحاضرة بورد بورس وده انا اسألة ده المرمر شكله ايه بلاحظ تاني ممكن يبقى غير أي أنت لا سيدي هذا ما لو القص والقربي غير غير رضامة يجي يرجع من الشارع كذا وعليه يرد وعليه يخلي الشارع كذا وحاشو ممكن بس غيره إذا عادي إذا كان سيستوليك عادي الانفستيجيشن يا جماعه حاجه واحده وسط البوري هي ايكو ما هو اتشهر بعد ما الايكو طلع تصور الايكو هو المنظر فعلا كيتيكال يعني بيبقى كده اهو كده هو ده المنظر بتاعه ورينا بقى الناس بيقطعوا ده مين اهو رولابسي بس من المايكرا الدام بلس هو تحت إكرام أثناء السيستولي عشان بريشر هنا عادي تريكت يا معنى على حسب طبعا قالوا من الولاية هتعرف ان عندها مايكرا من ذلك الرياش هتعطوا تفططها ولا لازم تهديه ريع الشوت لو جانا عريزني هكي عريزني عشان ما يجيلهاش انفكتف عنده كاردايتيس بروفيلاكسس عشان كده لازم تكون عارفه في الحالات السيفير قوي هتبريزنت التيبيكال مايجرام انفكتف اللي عملها ايه؟ سيرجي يتصرف حاجه واحده لو عندها شيس بين واحده بيتا بلوكر احسن حاجه استراحه لها بيتا بلوكر حد عايز يعرف ايه؟ دي ايه؟ دي بيتا أول حاجة بيهدي شوية لو عدسة جيتا بلوكا بيهدي السيمباثيك فلو أنا هيدا وغير كده يا معنى ده هنا بيسك في القصة دي ها؟ لو عارف من هيدا موجود طبعا كنت ليت سلمت عليك بس بس أنا عارف الشيء بتاع الولاد مستحيل بيتا بلوكر يا جماعه بتهدي العيان وقيله بقى قيله الكلام ده كله نظريات ما بتكتبش راحتك النفسيه في بعض الناس قالوا سبب الكيل ايه؟ الخط هنا مشدوده فبتشد على الكوردي فبتشد على الكابيلر المصري طب ايه بعض الناس قالوا ان التنشن على الكابيلر المصري هو اللي بيعمل ده البيتا بلوكر بيعمل الكونتراكتيفيتي في المصري بيتا بلوكر مش نزل في الكيموثرابي وده قالوا يا جماعه وده يا معنى مايترال فان برولابس مشهور عنه ده منين شرط عن قرد الاخر ومين دي شرط عن قرد الاخر طيب هو ما خدرش العيب معنى لتكش شوف كل يا تسع شوف احسن حاجة في الحياة اللي زعانك سيبه اللي ها في الحياة في كل حاجة في الطب وفي اي حد يضايق اي حاجة ما تعجبكش يرمي على طول إذا كده لو واحد لسه المايك رجال بدأ فيها وقت الزاد حاول لك كلمة سريعة كده على اناتومي ومحدش يكتب معايا هتلاقي الكلام اللي انا عايزه مكتوب في السكة بصوا يا جماعة اورتي الفان انا اللي صار طبعا قبل اورتو اورتي الفان وكده انا اتفقنا عادي المايك رجال مكون من خمس بس ومعاني زادة كل الصمامات عشان نفهم يا جماعة شكل الأورطة الجامد هنقطع الأورطة من هنا ونبص من هنا حط هنا كده تبص كده يطلع الاورتك فاتت مدور طبعا سمان في الاورتك لو كان خاص عاملين كده زي عمال كده بس بيستنى كده وانا هسوي شلون هو الاهم من كده بقى الاورتك الفاتي بقى اثناء السيستول بيحصل له ايه؟ يقوس يفتح عشان الدم يطلع واثناء الباستول يقفل عشان الكبد يتفتل عشان الدم ما يرجعش بس كده شكرا يبقى تاني اوضه الباب كان قصر ثلاثه اثناء السيستول مفتوح اثناء الباستول مقفول فكرينا يا جماعه المايكرون لما كان بيفتح كان مساحه الفتحه دي 4 سم اوت الباب لما يفتح مساحه الكورنيا دي 2 ل 3 3 ل 4 3 ل 4 بس كده خش بقى معنا الريجنز اوت الفالف نفس الكلام يهدي يوسع وكده بقى معنا اوت السينوسس هنتكلم على كام حاجه عليه اول حاجه الكلوبش والستينوسس اسباب الايه رماك وكون جاني رابط مهم وضعيف خايف خايف اول حطها نمرة 5 حطها اندودون تحور يتفضل يا رعب حالات الخاصة حاجة اسمها كان سيجل هشوف يعني ايه حاجة اسمها كاردو مايوكس هيفاتر في الكاردو مايوكس نفس الكلام بقى لما حدود يتكرر كتير اول حاجة الروماتيك قلنا يا ناس روماتيك فيفر ازاي تعمل اي استينوز هاي بوسطة انسان انا احسن روماتيك فيفر تعمل الكاف الاوات الباب ليه كمان يحصل اديليشنز بس ما يبيس ليه بيرتع هيتع بيه كونجينيتر يعني كونجينيتر يا رب معطولة كده بس لها اشكال بقى لما عبصوا كده ساعد النساء يتقولوا كده قوارت الباب بقى جدا ساعات يتقولوا في القوارت الباب بنفسه سليم لكن القوارت عامل كده هو مبين فما هي هي نتيجة واحدة سواء هو مبين ولا فوق في واحد ثالث يتقولوا ده سليم وده سليم وتحت الصمام بقى في حاجه ضيقه كده هاي براسلين ده من بريد عم بيقول فما هي ايه عشان كده بقى كونجينيتال هو بس بيتقسم بقى ثلاث انواع يا فاجولا يا ساب فاجولا يا سوبرا فاجولا الكلام ده كونجينيتال بس اي حاجه ثانيه هو الصمام يا الصمام نفسه فاجولا او سوبرا او ساب الناس كانوا هنا طبعا بلد ده كونجينيتال سبب التالت كالسيتك كالسيتك يعني ايه اهو كالسيتيشن يعني اول تريفات ده جماعه يحصل له كالسيتيشن يترسم هنا كالسيتيشن كتير اهو يبقى الصمام في ايه والمفصلات اللي هنا على فكرة حتة بتاعت الاتاتشمنت اوف ذا كاسب في الاورطة تبقى مصدية زي ده كده مصدي يجي يفتح يبقى ايه ده معرفش يفتح وهنا السؤال مش معنى عمر الاورطة المال اللي ممكن يحصل له كالسيتيشن بس ليه يعني المايكرا دوت بس ليه الكلام اللي اعتبر مايكرا بس ليه ازاي التلاتاز اللي بيحصلوش ولا القانون لا انا احسن له كلاسيفيكيشن لوحده كده انا له كلاسيفيكيشن تشغل يعني لانه اعلى بريشر يتعرض له الصمام اعلى بريشر في الاورطه فهنا بيحصل حاجة زي الأسر سكيروزيس في الأول وبعد ذلك يكون الكسر يبقى فيه جدا بتاع الزادة النوع الرابع يا جماعة حاجة اسمها هايبرتروفي كاردومايوباسي أنا هاخدها بعدين مع كاردومايوباسي بس النهاردة اسمها بقى ناخد الاسم بس كان ليها يا جماعة اسم زمان شهير جدا كان اسمها IHSS هو في المرة كل سنة ليه فلان تغير اسمه الاسم العلمي كان اسمه IHSS اختصار ايه بقى؟ كده عندك Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis يعني يا جماعة بسبب ما مش معروف قالوا ليه كده يحصل له كده يروح حصل له ايه وبالذات مين سيبتم ما ده اسمه سيبتم تحت الباب على طول واخد بالك الاسم ده مين بقى اسمها Idiopathic hypertrophic اهو صاب أورتو ستينوزيس يعني الفتحة ده ده هناخد المرض ده ونشوف حكايته آخر حاجة معها ريلاتيف أورتو ستينوزيس والسؤال عمرو ده ريلاتيف أورتو ستينوزيس طبعا مهم ولا تافه جدا ده قيمة لا إلا حاجة واحدة بيعمل إيه؟ إيه أسبابه بقى؟ نحن جماعة ساعة ما قلنا كلمة ريلاتيف ستينوزيس أو شرحناها شرحناها على روح اهو رمت بجماعة السينوس يعني منظر كده واحد مثلا رمي عنده الأوراق الجلد السليم لكن الدم اللي طلع كتير ناس طول البلاك جو كتير هيحصل له تربلنس كيان المد كيان السينوس بجد سماها له رمت السينوس انا عارف يعني كلمة منين رجل الدم ازاي الدم سليم لكن الدم كتير انسبيا الدم قليل فسموها كهرية الاستنوس اسبابها ايه بقى انجليز ايه؟ اكراس اه ازاي اسباب ايه؟ هايبر اه وعورتي القمص فيه بريشر اوفرلود يؤدي طبعا الى الكيبر هايبرتروفي وفي النهايه فيلير بس كده ادي هيموداينامكس وانا كومبليكيشنز فاهم ايه كان بيكشر ده اول حاجه مع السيمتومز حد بقى يا جماعه بص على الهيموداينامكس يونوش قاعد في مايل اوه تنسى مايل كيسز ايه سيمتوماتيك واحد عنده يعني اورتيك سينوس بتعريفه ويعني ولا حفر معايا ولا حس سيفير كيسز اجيله لو كارديك اوتبوت في اي وقت يحصل له كومبليكيشنز زي اللي قلناها بكده الكتريكولار فيلير انكتب النقطه اي بس كده انا يا جماعه كلينيكال بيكتشر سيمتومز يعني مايل كيسز ايه سيمتوماتيك كبير كيسز يحصل له سيمتومز بلو كاردك اوتبوت ليتر اون في اي وقت يجي له كومبليكيشن زي ليفت فنتريكولار فيلير وبس هطول المسائل سنه مودك عالي هيحصل له سيمتومز بلو كاردك اوتبوت واخدينها من زمان جدا هما ايه بقى سيكوب سيكوب هنا يا جماعه مهمه نتكلم عليها شويه كان طلعنا زعزوع لوحدها لكن ما كان يعملوا كاردة كوتبوت يعني انجار بس خلاص الانجار هنا مهمة برضه طريقة وضع خاص يعني حطها لوحدها بس كده هذه مع السيمتومز هتكلم على دول بقى مع الكيزيز السيمتوماتيك سيفير كيزيز لو كاردة كوتبوت وطبعا اهم واخطر حاجة انجارينا وسنكوب حاجات تخوف وبعد كده ما يجيبوا سيمتومز الكمبليكيشن كلام بقى علم يقول لك واحد عنده أورتيك السينوزيس ليه جاله أنجينا تطوير في المسائل فما احنا قلنا انا جماعة الأورتيك فال وادي الكورونريز انسان عنده أورتيك السينوزيس يبقى ده طالع كده قليل اللي ماشي في الكورونريز اللي وصل بعضلة القلب يعني يحصل السكيمة لما الاسكيما دي بتعمل عن جانب او ده اول تفسير اللو كاردك او تفوت لحد ذلك. في تفسيرات تانية بقى يعني احنا قالين يا جماعة اهو في الهيمو داينامكس من الهيب تبانتك اللي يحصل له هايبر يبقى احتياجاته من الاوكشن اسمها مايوكاردا الاوكشن دمان تزيد ولا لا لازود الاسكيميا طبعا يبقى تزود احتياجاته وفي نفس الوقت اللي وصل له قليل جدا يبقى ده يزود الانجاين او ده تاني فاكتور في فاكتور ثالث ده مين ده او ساعات ده الكرونرز عاملين كده فوق البيع يعني فيها اثيروسكليروز يعني ضيقين يبقى الدم اللي هيوصل برضه ايه او ده يا جماعه تفسير ثالث الانجاين هنا السؤال ده طب وايه جاب الاثيروسكليروز واحد عنده اثيروسكليروز ايه العلاقه صدفه مش صدفة أولا عندنا كم سبب للأورت السينوزيس كم سبب يابا خمسة نمرة ثلاثة اسمه ايه نمرة اثنين طيب يعني سيطة بيحسب باي سن قولت ايه يبقى نفس هذا الإنسان بالذات اللي عنده كان مستفق ممكن يا جماعة بالصدفة أو مش صدفة بقى لمسألة سن يصلوا تصرف شرعي فيبقى يعني مبرر اضافي لحدوث الانجاين ده بالذات في الكالسيفيك يعني عشان الاثنين عواجيز بس كده هل يا جماعة الانجاين في البيتين على السكو اخينا ده جماعة ما هيغم عليه هيغم عليه بطريقين ممكن يا جماعة يبقى قاعد كده في امان الله ولا بيعمل اي حاجة يروح متكون يسموها سينكوب ادريس في عيان تاني بقى حلو بحاول لك ازاي مفيش اي مشاكل يقوم يلعب ويتنطط يتكلم على طول فسموها زيرش نفس سينكوب نبتدي جماعه بسينكوب ادرس ارها لنا كده رانيا ولنا نفس التفسير بتاعها هو تفسير ايه قلنا المره اللي فاتت يوم الاول هي نفسها زي السنه دي ما قلناها صحيح اللي هي التاكس بتاع عدم ستوكس او التاكس بتاع في اف مش قلنا ساعتها الكلام ده قلت لك حتى ما تكتبهاش هتلاقيها مكتوبه اهي نفس اسباب السينكوب هي لو طولت يبقى سنة ده لا في حاجه اسمها اكزيشن السينكوب يعني يا جماعه بصوا بقى يعني انا عنده وقت السينوزس للي مذاكر وفاهم قول لنا عنده وقت السينوزا يبقى الدم اللي طلع كده ايه يبقى اللي واصل البريك بس شو ده يعني ممكن مثلا يعمل لي شويه ديزنس بليرنج لكن يوصل لدرجه سينكوب صعبه قوي طب ليه؟ طب ما هو الدم اللي طلع قليل ليه اللي واصل للبرين ما قلش قوي؟ جدع مش في حاجه اسمها ريدستريبيوشن اوف بلاد فلو ان شرايين المخ بالذات لانها مهمه بتوسع فبقى كده مدروخ مش مركز لكن ما توصلش لسنكوب يوم يلعب ويتنطط بقى اول ما يعمل مجهود يا جماعه السكيليتال ارتريز يحصل لها فازو دايلاتيشن يبقى الدم اللي يوصل للعضلات يكتر واساسا الدم اللي طالع قليل يبقى لو راح للعضلات كتير هيبقى على حساب بقيه الاورجنز انكلودنج المخ فيجيب سنكوب قال ايه انا كمان اكزيرش دم هو كان كويس لان الدم اللي واصل للمخ معقول قام يلعب ويتنطط العضلات سرقت الدم وقع هو بس كده ادي انا مع السيمبتومز تاني بقى ماين كيسز اس انتوباتيك سيفير كيسز لو كاردك او تفوت مع شيء من العنايه بالانجينا والسيركوب ليت كيسز يجيله في اي وقت سيمبتومز اوف كومبليكيشنز ظهر فيه شنرال ساينس بص على الهيمو داينامكس ساينس بلو كاردك او فوت اللي مكتوب عندك نمره ثلاثة مش كام؟ استنى بس استنى على بس ساينس بلو كاردك او فوت فاكرين ابي فالور وكولنس وبريفرال ساينس صح الفالس ويك اهو اللي هو نمره واحد بس هنا يا رب الفرس هنزود فيه شوية لسه هنا الفرس هنا هنزود فيه شوية لكن هو في النهاية يقول لك كويس. ايه تاني؟ بس كده لو ستارت بلاك بريشر اهو. البلاك بريشر المفروض عامل ايه؟ طب لو في الناحيه طب ازاي ده نورمال؟ بس كده مش ماي كيسز نو سيمبتومز ماي كيس نو ساينز. ايه المشكله؟ بس كده شكرا. لو بص معايا بقى عنده ساينز بلو كارديك او الفوت اللي احنا واخدينهم من زمان مع تركيز على حاجتين، البالس شكله ايه ويه بس حدش فيه شويه كده، والسيستوليك بلاد بريشر لو، بس يمكن يبقى نورمال في المايل. يعني هتكلم على البالس دلوقتي بس بالمره بقى نمره 4 هتقارن الحكايه ايه ترين وايه ومال ما نعمل الاستابتيشن هنتفاجئ على السيستم. هو براعة الفرس اللي حدوثة بايخة ملاش لازمة كلام قديم يعيش لكن ماشي. تفتكروا زمان يا جماعة كنا ندخل كاتيتر جوه الأرض نسجل البرشر ونرسم الكلام ده على ورقة يطلع رسم عامة كده مش كده؟ مشوفة الرسمة دي أساسا اسمها يا عمناها كتير ايه بالسوي نورمال كده سوار تيريال بالسوي. خدنا حاجه اسمها فينس بالسوي في النيك فينس لكن دي اسمها ارتيريال بالسوي اللي هي الويف التي تمثل يعني نبضات الشرايين اهو. ايه اللي بيحصل في الشريان وكل كاردياك سايكل يعني اهو الضغط يعلى اثناء السيستول ويوم تصنيع بس وهكذا بقى ثم الإنسان عايش اهو ماشي كده لغايه ما يتكون يروح سكين ده يعني يلا لو حد فاهم اي حاجه بقى ولا كاني شفت الكلام ده قبل كده. بص بقى قمه الويب دي تعرف تقول لنا يا مان تعبر عن ايه او تمثل ايه؟ قمه يعني 120 بقول لك كمان تعبر عن ايه؟ اسم ايه؟ قلت فيها وبعدين رجعت في كلامك سيستوليك بلاد بريشر. انا بقيس ضغط هنا كل ده ضغط سيستوليك بلاد بريشر اللي هو اعلى ضغط في الشرايين هو ده اسمه سيستوليك اللي هو قمه الايه اعلى حاجه. يبقى القاعده تمثل ايه؟ سيستوليك بلاد بريشر اللي هو اوطى ضغط في الشريان. وكان المسافه دي اللي هي يا جماعه طول الويف ده يعني انا بس بجرب كل مره ما كده صحيح مش سهل اخ شهرين ولا بسرعه ها فين ده كويس طول عمرك انت عايز الجراحه على الضغط ده حاجه كبيره ماشي ماشي اوكي شايف ده طريقه احترام كبير طيب المهم يا جماعه قمه الويب اسمها ستار بلاك بريشر والقعده اسمها ده ستار. يبقى طول هذه الويف كان اسمها ايه؟ فارس بريشر. ايه؟ فارس بريشر. لو الفرق بين السيستول والدايستول يعني مش هي الكلام ده. الكلام ده قلناه، ما قلناش ساعتها بقى. الطلعايه ده يا جماعه يسموها ايه؟ الليمب ده. سن الليمب ممكن والله صح، ويسموه فرق كده. او يسموه ابستروك. ابستروك والنزلية دي اول سموها كولابس. كولابس تاخد بالك انت لان هو اثناء النزلية دي الارتري راني بيحصل له ايه؟ المهم بقى بص ده يمثل السيستوليك ده يمثل الدايستوليك. دي حاجه اسمها بارس بريشر اللي هو فرق ما بين الاثنين. دي اسمها ابستروك دي اسمها كولابس. كل الرئيسه دي بقى شوف الهدف واحد عنده اورك السينوزس دم اللي طلع كده شكله ايه ناس يعني الستروك فوليوم تروح هو بيبقى مهتم بالخلع الرجلي. الرجلي هو ده من الخلع اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم مثلا ولا اسمه سروق بوليون؟ ولا سروق بوليون ايه؟ طب ما احنا عارفين ان السروق بوليون ده هو اللي بيحدد السيستوليك بلاد بريشر في القلب تاني. عشان كده يا جماعه الويت هتلاقيها عامله كده صغنونه شويه. عشان كده ما تيجي تمسك البالس ما هي هي بس لفت بقى هتلاقي ويت. لان الفرق بين السيستوليك والدياسول ايه؟ قال يا جماعه سموها فالسس باربس. فالسس باربس باربس يعني سمول. هتكليكوا خلاص لازم عدوانا مش كده وبس. يبص على الويت ده تعمل الوقت واحدة واحدة بقى بالراحة عليها عشان حكا لي وحفظ اللوك كله. قولونا عليه ايه الفرق في الرسمة دي عن الطبيعي ان من الاقص تروح ايه الديوريشن الاقص تروح يعني فرق جراديول قولونا عشان ما فالس ستاربس او ديلي كان بس انت حاجة ما فالس ستاربس او ديلي فرق بشوي واحدة واحدة. اول حاجة وده ممكن احسها على الارض اه طبعا اقول لك ايه مثلا اقول لك سانوس احسها ازاي يعني حبيت فرق امثلة لو انسان عادي يعني فرس ويز عاملة كده وانسان زي اخينا ده ويد طلع على مهلها وانسان ثالث ويد طلع بسرعة ونزل بسرعة حد يعرف يقول لي كلينيكا دي اما امسك الفلس ده وده وده ايه الفروق؟ هنا الارض يا حرقيب يتمدد بيه يشويش ويفضل يشويش عايزة خبرة طويلة قوي فهو زمان بقى كانوا فاضيين. الارض ده سرعة تمدده ايه؟ سريع ينقل في ايدك وروح منزل على طول. الارض ده ايه؟ رب خلينا بجد هتلاقي يا جماعة الارض هنا بيتمدد بشويش قوي. طب وهنا السؤال برضه يا ناس احنا جاوبناش ايه اللي يخلي انسان كده وانسان كده وانسان تاني كده يعني ايه اللي بيتحكم في الابستروك ايه اللي يخليه طالع عادي او بطيء او سريع يعني سرعة او ايه طب ايجكشن بلاد يعني ايه يا رانيا لو الدم طالع بسرعة من الليفت ده يبقى الضغط هيحصل له ايه؟ هيطلع بسرعة. لو الضغط طالع بشويش يبقى الارض هيتمدد بشويش. لو الدم طالع عادي هيتمدد عادي. يعني عنده اورطة السينوزس بقى ركز معايا عشان نفهم دي. عنده اورطة السينوزس الباب ضيق لما يجي يفتح يفتح بشويش. يبقى سرعة خروج الدم من الليفت ده اللي شكلها ايه؟ بطيئة يبقى الارض بيتمدد بشويش. حد فاهم؟ يعود على الفاضي ما كانت سهلة نقول 100 فلس لازم يعادوا هنا. بص تاني بقى هنا هتلاقي الفلس فيه حاجتين سمول وديليت. ليه سمول؟ لان الستروك فوليوم قليل يبقى السيستوليك بلاد بريشر اللي انتوا لسه قايلينه واطي. ليه ديليت؟ عشان سلو اجكشن اوف بلاد لان الباب بيفتح على ايه مهله. دي لوحدها اسمها فالسس باربس ودي لوحدها اسمها فالسس على بعض اسمها ايه فالسس باربس ايه تاربس ايه انديا هذه سموها بلاتو يا سيدي بلاتو مبططة انا بيعيد اما كان ايه فوفيس بس كده. ده تاني بقى الساينس جنرال ساينس يا ناس انا اربع حاجات ثاني بقى نمرة ثلاثة عنده ساينس ايه عادي ما عنده روح اللي خلفه واهم فين الفالس والبلاد بريشر. البلاد بريشر ايه رايك فيه على حسب السيفيريتي الفالس ويك او لو عايز تقوليها بالياباني اهو فالس اسباربس ايه تاربس وعلى بعض اسمها بلاتون. في حاجة تانية اسمها فالسس بسفيريوم مش هناخدها دلوقتي ما ناخد الدبل اورتيك والاي اتش اس اس عشان تزيد قوي. اخر حاجة بتعرضت عليه حاجة هنفهمها دلوقتي. بس كده خلاص كلام كده سهل. وبعد جاي على خمس ايام بري فورد كان عامل فيها ركعه حاجه شيمر داش وكاركتر زيد وسرين كان سهل. انا فرده كبيره اهي لفت فنتكو ركز معايا لفت فنتكو هنا كبر اكيد الفوليوم ولا بريشر جوفردول يبقى كاركتر ايه عم ايه صح بيضرب بقوه بس السكه ضيقه يبقى بيطول ولا لا بيهجر يبقى فورسبل ساسبيند يعني ايه. هنشوف دلوقتي يا جماعه ان عنده سيستوليك نيرف يبقى ممكن احس السيستوليك ايه فريق بس نعم اسكالتيشن يا جماعه كان جيل بقى هو ده طويل شويه في ست حاجات نقسمها برضو اثنين اثنين اثنين حاجتين في السكند ساوند حاجتين في الاديشنال ساوند حاجتين في الميرلر وكده بقى في السكند ساوند واساسا يا نازل السكند ساوند لما بنعلق عليه كان كومنت على كام حاجه انتنستي سبليتنج سهله كان عنده هورتن سينوز يرجع يلاقي ده اللي بيطلع كده ايه يبقى الضغط في الاورطه يبقى انت في السمار يبقى السكند ساوند واضح هذا هو الحاجه السبليتنج اللفت بكرك اللي هنا عشان يطلع الدم بيتاخر يعني محتاج وقت طويل يبقى كده السبليتنج كده فالمامر الاول وراء اورطه عكس ترتيب المعتاد بيسموها ريفرس كان عليه الكلام ده بس كده يبقى ده سكند ساوند في حاجتين اهو ويك سكند ساوند ومعاه ريفرس سليك اديشنال ساوند الباند ريجيد فايبر ستيشن يجي يفتح زي روح الصاده والدابه دي وراح مفرقع عمل لك ريشكشن ليه